انا عايزه اعمل اسماء جميله دي. ممكن ابدا من العسل اسمكم برضه. اسمك ايه يا جميل؟ ها حبيبه حنين. سنه كام يا حبيبه؟ سته. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا جمال قوي بالحجاب ازاي، بصوا لهم كده ما شاء الله، امارات بالحجاب. شوفوا بقى يعني شوفوا جمال الحجاب عليهم ازاي، وشهم منور كده اللهم بارك، صح؟ لا بصوا لهم كويس، حبوهم يعني. الحجاب بجميل كده، الحجاب بينور كده، صح؟ انت اسمك ايه الجميل ده؟ شيماء. ما شاء الله تبارك الله، جميله جميله. اسمك ايه يا حبيبه قلبي؟ هنا. ما شاء الله. في سنه كام؟ داخله ثالث ان شاء الله، في سنه خمسه بقى كله يتحجب بقى ان شاء الله، في سنه خمسه كله بقى ماشي. حاضر. طب نكمل اللي وراهم بقى. اسمهم ايه؟ مين دول؟ مين اللي انت يا سكر؟ اسمك ايه؟ نور. ما شاء الله. انت يا سكر اسمك ايه؟ اللي جنبها دي اللي عامله شعر على جنب دي، القصه الفظيعه دي. طب ما علينا، مش واخده بالها. اللي ورا الطرحه الخضراء، ايوه انت ايوه انت. طب خلاص مش مهمه، هي مكتوبه. يلا انت اهله، خلاص انا عرفتك. وانت سهيله، بس انا كام يا سهيله؟ ما شاء الله تبارك الله. والاعداد اللي وراك اسمها ايه؟ دانا. نادين. انت اسمك ايه؟ ايوه انت منا. ما شاء الله. وانت اسمك ايه؟ ايه الاشارب الجميل ده؟ يا نهار ابيض على الخمار يا ولا، ايه الجمال ده؟ انت اسمك ايه؟ مريم. ما شاء الله. انت امك هند؟ ازيك يا مريم؟ الاء. ما شاء الله. وانت سنه كام يا الاء؟ رابعه. ما شاء الله، جميله عسوله، داخله خمسه. وانت يا حبيبه قلبي فاطمه. فاطمه شكلك مش غريب عليا، صح؟ انت اسمك ايه يا حبيبتي؟ عائشه. وانت فاطمه، ازيك يا فاطمه؟ وانت اسمك ايه؟ ليال. فاطمه برضو. ده الفاطمات ما شاء الله تبارك الله. فاطمه دي مين؟ فاطمه دي مين يا فاطمه؟ بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت بنت السيده خديجه برضه، بس الاول نقول بنت النبي عليه الصلاه والسلام، صح كده؟ وكانت مش بس بنته، دي كانت احب البنات اليه. وكان النبي عليه الصلاه والسلام بيسميها ايه؟ ام ابيها. احسنتي. كان لما يشوفها يقول لها ايه؟ اهلا بام ابيها. يعني ايه؟ من كتر ما هو بيحبها قوي قوي كان مسميها ايه؟ كانها امه يعني. فبيقول لها ايه؟ يا ام ابيها يعني، فاهميني؟ انت اسمك ايه يا حبيبه؟ مامة باباها. احسنتي. اسمك ايه؟ رديدة. ما شاء الله، انت قلتي لي صح. اسمك ايه؟ جانا. اسمك ها؟ سلمى. اشراق. ما شاء الله، ايه الاشراق ده؟ ايه النور ده؟ نور. وانت نور. اسمك ايه؟ سارة. ما شاء الله. سارة. رحمة. تعالوا كده يا حبايبي، مش عايزه حد ورايا، اللي ورايا ده هيشوفني ازاي وانا هشوفه ازاي. اسمك ايه يا حبيبتي؟ جانا. ده الجنايات كتير قوي. ها؟ ايه الآية اللي في القرآن اللي جت فيها كلمة جنى؟ أنا بسألهم هم. جنى الجنتين دان، صح كده؟ اسمك إيه يا حبيبتي؟ ها؟ إيه؟ لمار؟ لمار ده لبن، صح؟ اللي جنبك اسمها إيه؟ حالة. جميل. جنى. أليز. ما شاء الله. هاجر. ها؟ سما. أريج برضو. عائشة. ما شاء الله. عارفين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لها ايه؟ كان بيدلعها يقول لها ايه؟ عائش. احسنتم. كان بيقول لها ايه؟ طب ما انت احسنتم، انت كتير احسنتم. عائش. ما شاء الله تبارك الله. طب القسم بقى الرجالي ده، انتوا النهارده ايه نزل عليكم التخفيض ولا ايه؟ شوف النبحه سادتنا، شفتوا بقى؟ اسمك ايه؟ احمد. محمد. انت عبد الرحمن عارفك. ها؟ فارس. ما شاء الله. حمزه؟ اللهم بارك. طب حمزه كان اسمه ايه؟ كانوا اسكتي بقى يا رقيه. لا غلط. ها؟ اسد الله. احسنتي ما شاء الله، احسنتي. جميل. محمد. أنس، محمد، وانت بقى عمر، براء. انا شفت براء خلاص. طيب ماشي. طيب يلا بقى نراجع على اللي خدناه امبارح. نسمي الله ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قولوا يلا صلى الله عليه وسلم. جميل جدا. طيب الحديث الاولاني مين حفظه؟ يلا يا اهل قولي لي كده. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: كل عمل ابن ادم له الا الصيام، فانه لي وانا اجزي به. وانا اجزي به. اهل. يعني ايه بقى كل عمل ابن ادم له الا الصيام؟ يعني كل عمل، طب استنوا بس علي، كل عمل البني ادم بيعمله هو ليه، يعني بياخد اجره. اجره معروف عند ربنا سبحانه وتعالى، الا الصيام اجره لا يعلمه الا الله. ليه؟ لعظم امر الصيام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتاخرتوا ليه؟ ما شاء الله. ماشي حبيبي، منورين. ماشي، اقعدوا. طيب يبقى الصيام من عظم الاجر اللي فيه. ربنا سبحانه وتعالى قال الا الصيام لا يعلم اجره الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى. طيب وقلنا قبل كده، قلنا امبارح ايه؟ ان الصيام شكله ان انا بمتنع عن الطعام والشراب، لكن معناه بقى الحقيقي ايه؟ ايه الجمال ده؟ الاستسلام لاراده الله. سقفولها ما شاء الله تبارك الله. في ميه في الله. في ميه. طيب جميل جدا. طيب الحديث الثاني بقى، ها يلا قولي يا هدى كده. قولي. قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ممتازه ما شاء الله. من قام رمضان، احنا قلنا يعني ايه من قام؟ ها، من صلى التراويح. احسنتي، سقفولها. يا جميل ما شاء الله. يعني ايه ايمانا واحتسابا؟ يعني انا لا، احتسابا ان انا يعني احتساب الاجر. احسنتي ما شاء الله. يعني ايه؟ يعني ان انا بشتغل وبعمل العمل ده، مش عايزه بقى الناس تقول عليا ان انا بصلي التراويح، مش عايزه الناس تقعد تبص لي وتقول ما يهمنيش الناس يقولوا عليا حلوه ولا وحشه، مش عايزه، مش خايفه الناس تقول عليا كذا. لا، انا بروح لمين؟ لربنا، وبرضي مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ما احطش بقى الناس في دماغي، ما بقاش رايحه عشان اقول لصاحبتي ان انا احسن منك عشان انا بروح اصلي وانت لا، وبين ان انا بقى مؤمنه. لا لا لا لا، العمل يبقى لمين؟ لوجه الله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. تمام، هو ده معنى احتسابا. خلاص. طيب الحديث الثالث او الكلام الثالث اللي هو قاله ابو هريره، ناخد بقى حد من الرجال بقى. يلا يا حبيبي، اسمك ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان. مروان، ممتاز. وقلنا اجود يعني ايه؟ يعني اكرم. احسنتم، اكرم الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كريم، كرم غير عادي، اللي معاه يعطيه على طول. واحنا قلنا ان الاكرم دوت مش بس في الفلوس، مش بس في الاموال، ولكن الصدقه ممكن تكون ايه؟ ها قول. القزر من الطريق. نشيل القزر من الطريق. احسنتي، يلا يا فاطمه. والابتسامه. والابتسامه، احسنتي. وتبسمك في وجه اخيك صدقه. وكلمه الطيبه صدقه. والكلمه الطيبه صدقه. احسنت ما شاء الله تبارك الله، كلكم ممتازات، ممتازين. طيب ما هو من ضمن بقى ماطه الاذى من الطريق، امبارح بعد ما كلنا البونبوني، الورق اترمى على الارض والمسجد اتوسخ خالص، ده يرضي ربنا؟ طب احنا في بيت ربنا ينفع كده؟ علشان كده قلنا النهارده ان احنا هنديكم التوفي والحاجه الحلوه والبلالين وكل حاجه، بس وانتوا ايه لما تخلصوا خالص، عشان ما حدش يرمي حاجه في المسجد، لان ده بيت ربنا. انت في البيت لو رميتي ورقه على الارض ماما بتزعق لك ولا لا؟ وده بيت بني ادم، بيت عبد من العباد، فما بالك بقى ببيت الله، لازم نحترمه ونجل ونوقره، صح؟ ايوه اتفضلي. حق الطريق. تمام، ايه بقى حق الطريق؟ احسني، سقفولها. غض البصر، ما بقاش ماشي عمال ابص يمين وشمال وبحلق في فلان وبحلق في فلانه. وإماطة الاذى عن الطريق، شفت قشره موزه اركنها على جنب، شفت شوكه وقعت في الارض اركنها على جنب، صح كده؟ مرميش الحاجات اللي فاضله مني في وسط الشارع. ينفع؟ ما ينفعش. لا، في باسكتات وفي اتفضلي. احسنت، جميل. ليه بقى؟ لان الملائكه بتتاذى جدا من اللي يبصق على الارض ده، اللي يبصق على الارض ده بيعمل عمل سيء جدا. ينفع؟ ما ينفعش خالص، لا، بيعمل عمل سيء. نقول له ايه؟ اتقي الله وايه، وابصق في منديلك. ايوه يا حبيبه قلبي. شوف، لا كده غلط بقى يا براء، لازم نرمي القشره فين؟ في السله، صح كده؟ وقشر البونبوني والحاجه نرميه فين؟ في السله، نستله لما نلاقي سله ونرميها فيها. غض البصر، جميل. طيب ننتقل على النقطه اللي بعدها بقى عشان نبدا النهارده، خلاص كده؟ طيب جميل، يلا بقى النهارده نبدا ان شاء الله. كله لون بقى الوان جميله؟ جميل، بس انا مش عايزه طلوع بره الخط. جميل، احسنتم. جميل جميل، الله الله، ايه الالوان الجميله دي؟ يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، جميل قوي. التفاحيه حمراء يا سلام، جميل. والشارع اسود، جميل. طب خلاص، ايه ده؟ ايه الجمال ده يا براء؟ الله، الوان جميله جميله جميل، تنسيق غير عادي في الالوان. خلاص، جميله جميله، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. اقعدوا بقى، اقعدوا اقعدوا. احنا النهارده قليلين بقى، عايزين نغتنم الفرصه، ها، ان احنا بقى جميله يا اهله، جميله ما شاء الله. يلا اقعدوا بقى، افتحوا بقى معايا المذكره كده. نعم، ما هي دي في المكتبه جنبنا هنا، في مكتبه الجميل. طيب ماشي، بسم الله. يلا بقى نفتح كده المذكره يا بنات. الاول عايزين نفكر تاني ونقول اه هي دي، اه نفكر تاني اسم الدوره بتاعتنا ايه؟ هنعيش رمضان ايه؟ صح، احسنتم احسنت، برافو. ايه الشطاره دي، ما شاء الله. طيب جميل جدا. طيب يلا بقى النهارده، احنا خدنا امبارح ثلاث اعمال نعملهم صح في رمضان. واحد، الصيام. اثنين، القيام. ثلاثه، الصدقه. احسنتم. يبقى من اول دلوقتي وانا داخله ان شاء الله يوم الخميس اللي زي النهارده بامر الله، يبقى رمضان كل سنه وانتم طيبين، تمام؟ يبقى من دلوقتي انا ناويه ان شاء الله اول ثلاث اعمال معايا في رمضان صيام، قيام، والصلاه. عموما فاكرين النشيد اللي احنا قلناه امبارح عن الصلاه؟ ها، صلينا الخمسه امبارح. مين اللي صلى الخمس فروض النهارده؟ امبارح والنهارده صليته، النهارده الصبح والظهر والعصر، ما شاء الله. مين اللي ما صلاش؟ لا، هتصلي بقى يا براء ان شاء الله، هتصلي وننوي بقى كده ان احنا نصلي وما نفوتش فرض. مين اللي ما صلاش تاني؟ انت ما صليتيش؟ لا، ده انا عايزاكي بقى من اول النهارده تروحي تصلي اول ما تروحي المغرب ان شاء الله، حتى لو ما صليتيهوش هنا. خلاص، يلا بقى نفتح مع بعض النهارده رابع عمل كويس وخير عمل نعمله في رمضان. ايه هو بقى؟ ها، يلا اقرأي يا حبيبه قلبي كده، اسمك ايه؟ لا انت قرأتي، استني بقى يا اهله واهدي كده. ها، يلا يلا يا اسماء، اقرأي كده يا اسماء. من قرأ حرفا يقول رسول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أحسنت، سأقولها. يقول رسول الله، من قرأ حرفا، انا مش عايزه لغوشه على الكلام، اقعدي يا اهله وما تتكلميش وانا بتكلم، ما حدش يتكلم والمعلمه بتتكلم، ينفع؟ يبقى لما المعلمه تتكلم كله يسكت. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، يعني ايه؟ في بدايه البقره، سوره البقره، وانا باجي اقرا اول ما افتح المصحف هلاقي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الف لام ميم دي لما تقرايها ما تاخديش حسنه واحده، لا، ده انت تاخدي على الالف حسنه، وعلى اللام حسنه، وعلى الميم حسنه، وربنا بيضاعف لمن يشاء. ها، يعني ايه؟ يعني في ايه واحده، كلمه زي الف لام ميم، اخد كام حسنه؟ 30 حسنه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ والحسنه بعشر امثالها، 10 حسنات. يبقى معنى كده ان انا كل ما اقرا ايه، يعني مثلا زي الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كل أو إن أعطيناك الكون، كل كلمة من دول فيها كم حسنة؟ ده فيها الله، لا ده الحرف بعشرة. يعني مثلا إن هنا الألف بكام؟ بعشرة. والنون والألف يبقى معايا كم حسنة؟ 30. ومش بس كده، ده لو ربنا سبحانه وتعالى اطلع على قراءتك ولقى ان فيها فهم ولقى ان قلبك بيتحرك في القراءة، ربنا كمان يزودك حسنات فوق العشرة. يبقى دي تجارة اسيبها؟ يبقى دي حاجة افرط فيها في رمضان؟ يبقى انا لازم في رمضان زي يبقى لي ايه؟ يبقى لي قراءة في المصحف كل يوم، كل يوم اقرأ في المصحف، تمام؟ من اول ما اصحى لحد المغرب وما بعد المغرب وما بعد العشاء وما بين التراويح في اي وقت، خلاص كده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه اداني الاجر الكبير في ان انا اقرا في ايه، في المصحف، تمام كده. بس المصحف بقى ليه، اقعدي يا اهل عشان اللي وراك يشوف، المصحف ليه وقاره يا بنات، المصحف ليه تعظيمه يا شباب. ما ينفعش امسك المصحف ها وامشي بيه كده ويبقى مصحف قد كده اكبر مني. روح طيب ها، ما ينفعش يبقى المصحف اكبر مني كده وامشي ايه يدلدق مني كده على الارض، ينفع كده؟ ده كلام الله. عارفين يعني ايه كلام الله؟ تعظيم كلام ربنا من تعظيم ربنا. يعني ان المصحف ده ليه قدسيه، لما احطه على المكتب ولا على الترابيزه ما احطش حاجه فوقه، ينفع احط حاجه فوقه؟ ما ينفعش، هو يعلو على اي شيء. لا انت بتقرأي كلام الله مش معي. نعم هاتي المايه اللي كانت معاك. نعم لا ده حديث شريف، الحديث القدسي اللي هو الاولاني خالص، اللي هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، ده الحديث القدسي. الصوت هنا ليه يا اخوات؟ الصوت ليه هنا يا جماعه؟ نعم روح يا حبيبي شوف ماما فين وتدخلك. نعم انا مش عايزه بقى حد يقول لي ادخل الحمام ولا اشرب ميه، ها اللي عايز يدخل الحمام يروح لمامته تدخله، ماشي يا حبايبي؟ طيب يبقى تاني بنقول يا جماعه تمام كده ان احنا ايه، ما ينفعش نبهدل المصحف، ما ينفعش نقطع ورقه، ما ينفعش وانا في المسجد مع ماما امسك مصحف اكبر مني، لا امسك مصحف على قدي خلاص عشان ما بهدلوش. ما ينفعش وانا بقرا القران ابقى ماسكه مثلا المصحف واعمل اي حاجه ولا هزر ولا اضحك، ده كلام الله ليه تعظيمه وليه قدسيته. ما ينفعش وانا بقرا القران اقعد نايم كده على السرير، ينفع؟ ما ينفعش. قعده القران، قعده المتعلم وانت بتقرا القران، قعدة الايه المؤدب، تقعدي كده خلاص سواء ربعتي او ما ربعتيش بتقعدي منتصبة كده وتقعدي كده في هيئة المتعلم، صح كده؟ تمام اتفضلي روحي يا حبيبتي. ما انا بقول لكم يا جماعة اللي عايز يدخل الحمام يروح لمامته تدخله. طيب فين المية؟ طيب فين المية؟ روحي يا حبيبتي تشربي. طيب يلا بقى نقرأ مع بعض، وما ينفعش نمسك المصحف الا واحنا ايه متوضيين، بس انتوا عشان لسه اطفال خلاص، ربنا سبحانه وتعالى رفع عنكم ان انتوا تتوضوا عند كل مسك المصحف، بس طبعا لو هتمسكوه وانتوا متوضيين يبقى احسن، يبقى خير عند الله سبحانه وتعالى، خلاص كده. يلا بقى هنقرا كلنا سوره الكوثر مع بعض وبعد كده نشوف معانيها. يلا احنا هنقرا كلنا، انا هقرا وانتوا هتقراوا ورايا، ماشي كده؟ يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا اقرأوا زي ما أنا بقرأ، مدوا كده زيي ماشي. إنا أعطيناك الكوثر. إنا فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. يلا اقرأوا لوحدكم بقى. يلا أعوذ. لا أنا عايزة المد ده. إن تاني. يلا إن اتك على النون شوية. إن تاني. إن شانئك تاني. أحسنتم ما شاء الله تبارك الله. أنا عايز أسأل سؤال بقى. إيه هو الكوثر يا أخوات يا بنات؟ قول يا سكرة اسمك إيه الأول؟ روان. قول يا روان. روان ولا روان؟ الواو مرقق صح، يبقى روان. قول يا روان إيه هو الكوثر؟ نهر في الجنة كل يسأل في روان. طب النهر اللي في الجنة اللي اسمه الكوثر ده مين اللي يتبين؟ ها؟ ها مين؟ استنى بقى، انت قلت قول انت حبيب. ها الله اعطاني الانسان تعالى. لا الله اعطاني مين؟ لسيدنا محمد. اسمك ايه؟ حمد. ما شاء الله سقف الحمد. الكوثر ده نهر في الجنة، مين اللي اعطاني النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها الله، صح كده؟ الله هو الذي اعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ لا انت بتعمل ايه؟ لا ما تفرقعش حاجة في الحلقة. انت اسمك ايه؟ انس. عمر. طب يا عمر ما تفرقعش حاجة في الحلقة. خلاص كده؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اعطى نهر الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم. اعطى لي وهو في وهو عايش يعني صلى الله عليه وسلم، اي وعد به. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لما يدخل الجنة ويبقى ليه نهر اسمه نهر الايه؟ الكوثر. نهر الكوثر ده المؤمنين اللي ماشيين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا صلى الله عليه وسلم، في منه يعني النهر اهو، في بقى على جنب كده منه حوض اسمه حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الحوض ده من نهر الكوثر. الحوض ده بقى مين اللي هيشرب منه؟ المؤمنين. المؤمنين كلهم الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زي ايه سنن؟ زي ايه سنن من سنن النبي؟ قول يا اهل. مثلا زي النبي لما هو كان بياكل عليه الصلاة والسلام، لما هو مثلا بياكل ثلاث بلحات واحنا ناكل زيه. مثلا احسنت سقفون. قالت لك بياكل ثلاث تمرات مثلا، بيفطر على ثلاث تمرات صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا نعمل زيه. خلاص، او وتر يعني خمس تمرات سبع تمرات حاجه وتر يعني. هقول يا فاطمه. كمان مش نعمل عيد ميلاد عشان النبي كان بيحتفل بيه صلى الله عليه وسلم. احسنت، تقول لك العيد ميلاد يعني بدعه يعني. تمام كده، بس دي حاجه متقدمه شويه. عايزين نتكلم عن سنن يعني ايه ها احنا بنعملها. ها سنن الفعل مش سنن الترك. السنن اللي بعد الصلاة اللي هي اسمها النوافل، اللي هو مثلا اصلي المغرب، لا لما اعلق ما حدش يرد. اقعد يا اهل، لما اعلق ما حدش يرد. يعني مثلا انا بصلي المغرب، بعد المغرب بصلي ركعتين ها نافل. تمام، اللي هي السنة. خلاص كده، يبقى دي سنة. قبل الظهر اصلي اربع ركعات، يبقى دي سنة. التراويح ها سنة، صح كده؟ التسبيح سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. قول انت اسمك ايه؟ يوسف. قول يا يوسف سنة زي ايه تاني؟ صلاة الضحى. احسنت، تنفع بقى يوسف. صلاة الضحى ما شاء الله تبارك الله، صلاة الضحى دي سنة. خلاص، وصدقة بيتصدق بيها الانسان على ايه؟ على عظمه وعلى مفاصله، صح كده؟ على صحته يعني. ها قول يا هدى. الصلوات المفروضه دي فرض. لا انا بقول الفرض يعني ايه؟ ايه الفرق يا بنات؟ انا عايزه مش عايزه صوت، مش عايزه صوت. ايه الفرق بين الفرض والسنه؟ الفرض، اقعدي يا حبايبي اصبروا بس، اقعدي بس، اقعد. طب استني بس، الفرض يا اخوات، ها الفرض يا بنات، هي حاجه ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليا، دي ما فيهاش كلام بقى. اقعدي يا اهل، مش هقول لك تاني، اقعدي. الفرض هي ايه؟ حاجة ربنا فرضها عليا. يعني ايه فرضها عليا؟ يعني ما ينفعش ما اعملهاش، لازم تعمليها. لكن السنة ممكن تعمليها وممكن ما تعمليهاش. طب لو عملتيها بثوابك كبير قوي، وتشربي من مين؟ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيجي منين؟ من نهر الايه؟ الكوثر. يبقى انا من النهاردة عايز افكر في سنة اعملها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها، علشان اشرب ايه؟ منين؟ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. لما ادخل مثلا الايه الحمام، ادخل برجلي الايه الشمال واخرج برجلي الايه، واقول ايه وانا داخل الحمام؟ اللهم اني اعوذ بك من شر الخبث والخبائث. صح كده؟ الخبث بقى اللي هو الايه؟ الشياطين. والخبائث انثى الشيطان. يعني انا بعوذ منك من الشيطان يا رب. يعني ايه بعوذ؟ يعني ايه اعوذ بك؟ يعني بلجأ اليك. ها البنات اللي ورا كده ركزوا معايا، وبعتصم بيك. ها علشان ايه؟ علشان تعيذني. يعني ايه؟ يعني تحميني من ايه؟ من الشيطان. يبقى دي سنة ولا لا؟ وانا خارجة من الحمام اقول ايه؟ غفرانك. احسنتم. يبقى دي سنة ولا لا؟ ثلاث مرات خلاص غفرانك. يبقى معنى كده ان انا كل وانا بعمل وداخل الحمام خارجة من الحمام، كل دي سنة ولا لا يا بنات؟ كل دي سنة ولا لا يا شباب؟ السنة دي تخليني اشرب من مين؟ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بس يا ترى انا هشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بايه؟ من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا صلى الله عليه وسلم يا بنات. النبي صلى الله عليه وسلم هيشربك بايده. انت متخيله ان النبي صلى الله عليه وسلم يشربك بايده؟ يبقى ما تستاهلش بقى ان انا حافظ على الصلوات، يبقى ما تستاهلش بقى ان انا اقوم بالسنن كما قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما تستاهلش بقى ان انا اتحجب لما اكبر وربنا قال لي اتحجبي في السن ده يبقى لازم اتحجب، يبقى ما تستاهلش بقى ان انا ما اذيش صاحبتي، ان انا ما اتكلمش عنها، يبقى ما تستاهلش. تستاهل. ليه؟ الاجر عظيم. ده انا هشرب من يد مين؟ من يد النبي صلى الله عليه وسلم. البنات الصغيرين اللي ورا دول، ها سرحانين في ايه اللي ورا؟ طيب خلاص ماشي يا بنات. طيب وما نكذبش. تمام. طيب يلا يا اخ يا بنات كده نكمل. انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ادي الصلاه اهي. يبقى الصلاه جت تاني اهي، جت تاني اهي الصلاه. خلاص مش احنا امبارح اتكلمنا عن الصلاه؟ هنا بقى في القران. يبقى الصلاه دي لو ربنا يقول لي فصلي، يبقى الصلاه دي فرض ولا نافله؟ فرض. هنا بقى فرض. ليه؟ ربنا بيقول لي صلي. طب لما ربنا خالق السماوات وخالق الارض وخالقي انا وخالق امي وخالق ابويا وخالق كل حاجه في الدنيا ومسخر لي كل حاجه حواليا، مسخر لي الاكل اللي باكله، مسخر لي الزرع اللي باكله، مسخر لي الحيوانات اللي بناخد منها اللبن واللحمه، مسخر لي الدجاج. يعني مثلا ليه الاسد اسد؟ ها ما اقدرش اواجهه ولا اقدر اقف قصاده، رغم ان الجمل، شوفي الجمل بالنسبه للاسد حاجه ضخمه جدا، ربنا سبحانه وتعالى مسخرهولي. فلاقي الجمل، ها اعرف امسكه وامشي بيه. تلاقي ولد كده عنده 5 6 سنين ماشي بالجمل، لكن ما عادش يمشي بالاسد. ليه؟ لان ربنا سخر لنا الجمل لكن ما سخر لناش الاسد. فاهمين يا بنات؟ يعني ايه سخرهولنا؟ يعني بقى مذلل، بقى طائع لينا، نقول له امشي يمشي، نذبحه وناكل من لحمه. يبقى كل دي نعم ولا لا؟ يبقى لما ربنا اللي اداني كل النعم دي وقال لي صلي وانا ما بصليش ينفع؟ لما ماما وبابا يجيبوا لي كل حاجه انت نفسك فيها ويقولوا لك يا فلانه اعملي كذا وانت ما تعمليش، هيزعلوا منك ولا لا؟ طب ما بالك بقى بربنا العظيم الكريم، ها لما يقول لنا صلي وانا ما بصليش هيزعل مني ولا لا؟ هيغضب عليا ولا لا؟ هيبقى في بركه في حياتي؟ مش ممكن. اه عايشه باكل وبشرب لكن مفيش بركه في حياتي. الصوت يا جماعه بتصلي كل الصلوات؟ ممتاز يا براء، ما شاء الله تبارك الله. وصلوات الجمعه؟ ايوه. اه شوفوا اهلي بتقول كلام جميل قوي، بتقول لك الصلاه هي الصله. لو انت ما صليتيش مش هيبقى في ما بينك وبين ربنا صله، ينفع؟ ده ربنا هو اللي خلقك، وهو اللي اعطاكي العينين اللي بتشوفي بيها، وهو اللي اعطاكي الايدين اللي بتتحرك، لان هو العاطي زي ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيناك. اتفضلي. احسنتي ما شاء الله تبارك الله. الاساس زي ما اتكلمنا عنه امبارح، ركن الثاني من اركان الاسلام. ينفع بقى ابني البيت وما فيهوش عمود؟ ينفع العمود الثاني بتاعه ارميه؟ ما ينفعش. يبقى من النهارده يا اولاد، من النهارده يا بنات، اعاهد ربنا ان انا اصلي كل الصلوات اللي مكتوبه عليا، لان ربنا بيقول لي ايه؟ فصلي، صح كده؟ طيب لربك وانحر، انحر يعني ايه؟ نذبح. احسنتي يا براء، ده اكل براء. نذبح يعني ايه نذبح؟ ها يعني ننحر، يعني نذبح لله، يعني نذبح لله في ايه؟ احنا بنذبح لله امتى؟ ها في عيد الاضحى. اسمه عيد الايه؟ الاضحى. ليه بنذبح في عيد الاضحى؟ عشان ايه؟ عشان نوزع على الفقراء والمساكين. ها قول عشان ايه؟ انت اسمك ايه؟ مريم. سأكل مريم. مريم بقى بتقول ايه؟ كلهم قالوا كلام جميل قوي، قالوا ان احنا بنذبح علشان نوزع اللحمه على الفقراء، ماشي. طب وايه كمان؟ طب ما احنا ممكن نوزع الفقراء من غير ما نذبح، لكن هي قالت ايه؟ نعمل زي ما عمل سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم ذبح امتى؟ ها؟ لا استني بقى ناخد حد، لا لا يا هي انا كده هرمي. ما تاخديش حق غيرك في الاجابه. ها اسمك ايه يا حبيبتي؟ ها؟ قولي يا سلمى. ذبح امتى سيدنا ابراهيم؟ خلاص في واحده هتجاوب. ها؟ في العيد؟ ما كانش لسه بقى في عيد. ها؟ ها؟ قولي انت يا حول. عيد الاضحى. لا. ها؟ ايه الحادثه اللي ذبح فيها النبي سيدنا ابراهيم؟ سيدنا اسماعيل، ايوه. فداء. احسنتي ما شاء الله تبارك الله. تقفلها. لما ربنا سبحانه وتعالى ها امر سيدنا ابراهيم بذبح ابنه سيدنا اسماعيل امتثالا لامر الله، ها، واستسلاما لامر الله زي ما احنا قلنا امبارح. سيدنا ابراهيم قال حاضر يا رب، انا ايه سمعت واطعت، انا هذبح ابني اسماعيل. فلما مسك السكينه وكان لسه هيذبح سيدنا اسماعيل، ها ايه اللي حصل؟ وفديناه بذبح عظيم. نزل بقى ايه؟ كبش من السماء، ها؟ ذبحوا سيدنا ايه؟ ابراهيم. كبش يعني ايه؟ خروف، يعني خروف ذكر، خلاص؟ يبقى من هنا بقى جت السنه ان احنا نذبح، خلاص؟ في عيد الاضحى. طب هو معنى كده ان احنا بنذبح علشان نوزع اللحمه بس؟ طب ما احنا ممكن نوزع لحمه من غير ما نذبح. لا. بنذبح علشان اراقه الدم ده عباده. انا بذبح علشان ربنا سبحانه وتعالى امرني ان انا اذبح، ها، اتباعا لسنة سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ يبقى ايه؟ انا بتبع السنه لان الله سبحانه وتعالى امرني ان انا اذبح. ليه؟ لان الذبح ده عباده. وانحر عباده، مش بس عشان اوزع الايه؟ اللحمه. يبقى مش ما ينفعش ساعه العيد وانا ببص للذبيحه وهي بتذبح ابقى معيط واقول ايدي بتصعب عليا، لا. ده ربنا سبحانه وتعالى اللي امرني ان انا اذبحها، وان الدم ده ها واراقه الدم ده عباده تقربا الى الله. ليه عباده؟ لاني بستسلم لامر الله. قال لي انحر يبقى هنحر. خلاص يا شباب؟ طيب اتفضلي اتفضلي يا كريم. اللي تقرب بها مين الى الله؟ سقفوا الكريم. ما شاء الله تبارك الله. نعم. مش هتبقى اضحيه، مش هبقى حققت السنه. الموضوع مش موضوع ايه توزيع لحمه، خلاص كده؟ طيب فصلي لربك وانحر إن شانئك، يعني إيه بقى شانئك؟ ها قولي يا ليه شنقه؟ لا مش الدرجات، ها ما يكرهك. أحسنت يا إيه يا مريم، أحسنت زي أبو مريم. شانئك بقى يعني إيه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شانئك بقى يعني إيه يا بنات؟ شانئك ده كان فيه واحد شرير جدا جدا وكافر، كان اسمه إيه؟ العاص بن وائل. كان اسمه إيه؟ كان اسمه إيه يا بنات؟ القسم ده سرحان وبيبص كده ومش معايا خالص. ها العاص بن وائل ده كان بيعمل إيه؟ كان، لا أنا مش عايزة كلام بقى، مش عايزة كلام. كان العاص بن وائل دوت كل ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ها يقول له كلام يضايقه. شانئك يعني ايه؟ يعني شاتمك، يعني بيكرهك، يعني بيبغضك، يعني كل ما يشوفه يقول له ايه؟ ياللي ما عندكش ولاد ذكور، ياللي ما عندكش صبيان، يعني عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان اولاده ايه؟ بنات، صح كده؟ وكان ابراهيم بس هو اللي اتولد للنبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم تبع بس مات ابراهيم ده خلاص. فكان كل ما يشوفه يقول له ايه؟ ياللي ما عندكش ايه؟ ولاد. شانئك، هو ده شانئك بقى خلاص. هو الابتر، يعني ايه الابتر؟ احسنتي، المقطوع. ما شاء الله تبارك الله مريم، ممتازه ما شاء الله. يعني ايه المقطوع؟ يعني ايه؟ عارفه لما اقول لك ايه؟ صباع مبتور. مبتور يعني ايه؟ يعني مقطوع. الابتر يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما تزعلش يا محمد، ده اللي بيشتمك هو اللي مقطوع نسبه، وهو اللي مقطوع اثره. يعني ما تزعلش. ليه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ ما تزعلش من اللي بيشتمك، ده انا اديتك الايه؟ ها؟ الكوثر. صح كده يا بنات؟ صح كده يا شباب؟ يبقى فهمتوا سوره الكوثر؟ عايزه يا بنات ويا شباب وانتوا بتقراوا القران تسالوا ماما وبابا فهميني السوره دي. انا مش عايزاكم تحفظوا كده، انا عايزاكم تفهموا القران، لان لما افهم القران هعمل بيه، ولما افهم القران هحب القران، لكن لما احفظ بس كده هحفظ وخلاص. جميل الحفظ وخلاص، ماشي جميل، لكن في حاجه اعلى، ان انا احفظ مع ايه؟ مع الفهم. تمام كده؟ طيب يبقى انا فهمت خلاص سوره الكوثر، هلونها بقى ان شاء الله، هلون الولد الجميل ده اللي بيقرا ايه سوره الكوثر. وهو هنا بيقول لي كان عمر يتلو سوره الكوثر، على كم حسنه حصل عمر؟ قولي بقى، انتوا حسبتوها؟ قول انت، قول انت. 420 ضربت كل حرف في كام؟ في 10. احسنت، ما انا ما حسبتهاش صراحه، انا انتوا وضميركم يعني. خلاص كده؟ يلا نقول بقى اللي بعدها. طيب يلا يا عائشه اقرأي. انا عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. ما هو الأعتكاف؟ هو أن تلزم المسجد لعبادة الله تعالى مع الامتناع عن الملهيات. شكرا جزاكم الله خيرا. شوفوا بقى هنا عن عائشة، عائشة دي كانت تقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يا جماعة خلاص، ماشي. كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان يعني إيه؟ العشر ليالي الإيه؟ الأخيرة من رمضان، تمام. حتى توفاه الله. كان يعني حتى توفاه الله، يعني حتى إيه؟ لغاية ما مات صلى الله عليه وسلم. يعني إيه بقى بيعتكف؟ يعني بيدخل المسجد خلاص كده، ها، يمتنع عن اي حاجه من الملهيات. يبقى قاعد كل اللي بيعمله ايه؟ يتعبد عباده. احسنته، قراءه قران، صلاه، ذكر، تسبيح بس. يبقى ينفع بقى الواحد وهو بيعتكف يقعد بقى ايه يأزأز بقى في لب؟ ينفع وهو بيعتكف يبقى كل اللي همه هاكل ايه واشرب ايه؟ ينفع وهو بيعتكف الناس يبعتوا له حلل محشي؟ بنشوف احنا الحاجات دي ينفع؟ ده يبقى اعتكاف ده؟ اذا كان انا سايب الدنيا كلها وجاي اقعد اختلي بالله سبحانه وتعالى. ينفع بقى ابقى بعتكف وكل اللي هاممني اكل ايه، وابعتوا لي اكل وابعتوا لي شرب وابعتوا لي دليفر، ينفع؟ ده انا جاي ايه اتخلص من الدنيا، صح كده؟ طب هنا بقى بيقول لك ايه، ما هو الاعتكاف؟ هو ان تلزم المسجد لعباده الله تعالى، تلزم المسجد. واحد مثلا قال انا هعتكف ها العشر الاواخر من رمضان، خلاص هيقعد في المسجد مش هيطلع منه، تمام كده؟ بالنية ان هو ايه يعتكف، مع الامتناع عن الملهيات كلها، كل ملهيات بقى، يعني ايه؟ يعني حتى الموبايل يتخفف منه، ما يتكلمش كتير، خلاص؟ تمام كده؟ طيب، يعني مثلا واحنا مثلا بنتفرج كده على التلفزيون في قناة القرآن الكريم اللي هي بتنقل الصلوات من مكة المكرمة، أهلا، إيه دي أهلا؟ دي لما احنا بنتفرج على التلفزيون والصلوات بتنقل وكده، تلاقي الناس عمالة تسعى ها؟ وتلاقي الناس عمالة تطوف وعمالة تتكلم في الإيه؟ في الموبايل، ده ينفع؟ وبتصور سيلفي. صور سيلفي كده، جنب براء كده. صح؟ طيب ده ينفع؟